أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها No. ربنا لا تجعلنا مع ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون يقول الذين نسوه من وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ إذاعة جمهورية العراق من بغداد.